إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع سين ميم من بورسعيد، يقول في رسالته: كنا نجلس في العمل مع زميل لنا، فقال: أنا كنت على علاقة بفلانة وهي إحدى زميلاتنا في العمل، لكني تبت الآن إلى الله وأنا أخاف من عقاب الله. وفوجئنا بأحد المستمعين الزملاء ينشر هذا الخبر بين الزملاء. وسؤال الآن عن حكم الدين في الزميل الذي كشف ستر زميل له الذي قال هذا القول. ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. جاء في صحيح مسلم عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل العبد بالليل عملا ثم يصبح قد ستره الله فيقول: يا فلان قد عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه فيبيت يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عز وجل. واتفق الفقهاء على أن من جاهر بالمعصية فلا عصمة له، ولكن من ارتكب معصية من المعاصي ثم تاب إلى الله عز وجل فإن الواجب عليه أن يستر على نفسه كما ستره الله تبارك وتعالى. أما أن يتكلم بعد توبته ويكشف ما كان مستورا من أمره فإنه يكون مخطئا. ونؤكد على قول الإمام الحسن رضي الله عنه أن العاقل من يحفظ سر نفسه ولا يخبر به أحدا من الناس. أما وقد فعل هذا الشخص ما فعل، فنتعرف إذن عن حكم الدين في الزميل الذي كشف ستر زميله وقد أعلن توبته. إن هذا الزميل مخطئ في تصرفه، فلعل من كان يتكلم يتحدث عن نعمة الله عليه فقد كان عاصيا لكن الله هداه، ويشكر الله على هذه النعمة وإن كان مخطئا. إلا أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لنا جزاء من يستر الغير. جاء في صحيح البخاري عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. وليعلم كل إنسان أن المسلم لا يكشف سر أخيه أبدا، وأن الله عز وجل يمهل ولا يهمل. قال تعالى في سورة فصلت: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجنودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وخلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. هذا وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع علي حسنين من القاهرة، يقول في رسالته: أعلنت بعض الجمعيات الخيرية عن تقديم صك الأضحية بمبالغ متفاوتة، بحيث يدفع الراغب في الأضحية مبلغا بسيطا عند شراء الصك ويدفع الباقي بالتقسيط على 6 أشهر، فهل هذا جائز؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة ووكيل كلية دار العلوم جامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: صك الأضحية نوع من أنواع الوكالة، وهي جائزة شرعا وعليه، فلا مانع شرعا من أن يدفع الإنسان ثمن الأضحية بالتقسيط، بشرط أن تكون القدرة المالية لديه متوفرة لسداد الأقساط، وبشرط أن يكون التقسيط إسهاما في إقامة سنة الأضحية وليس استثمارا من ورائها. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها دعوتها إلى التعاون والتكافل والتراحم بين أفراد المجتمع الإسلامي، ومن ذلك دعوتها إلى ذبح الأضاحي في عيد سمي بهذا الاسم هو عيد الأضحى، تخليدا لسنة سيدنا إبراهيم من ناحية، وتوسعة على الفقراء والمساكين من ناحية أخرى. وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الأضحية سنة مؤكدة ويكره تركها لمن كان قادرا عليها، والاتجاه العام في الشريعة أن الإنسان إذا عجز عن الإتيان بأمر شرعي واجب أو مستحب فإنه يجوز له أن يؤديه بالتعاون مع غيره، فهناك من الأمور ما ينفرد به الإنسان وهناك ما يقوم به مع غيره، ولذلك تكفي أضحية واحدة عن أهل بيت يقيمون فيه معا، وتجوز المشاركة في الأضحية من 7 أفراد. ومن صور التعاون والتكافل المستحدثة ما قامت به بعض الجمعيات الخيرية من الإعلان عن صكوك بمبالغ مالية يدفعها الشخص لهذه الجمعية التي تتولى شراء الأضاحي وذبحها وتوزيعها، ومن هنا فإنه يجوز دفع قيمة الصك مرة واحدة، ويجوز أيضا دفعه على أقساط شهرية، فإذا كانت قيمة الصك مثلا 1500 جنيه للفرد الواحد، وأعلنت الجمعية عن قيمة القسط الأول 250 جنيه على أن يتم دفع قسط شهري في حدود 200 جنيه أو قريبا من ذلك، فلا مانع شرعا، لأن هذه الطريقة ستساعد كثيرا من الناس على المشاركة في إقامة سنة الأضحية، وستوسع من قاعدة المستفيدين من الأضحية، وكل تصرف يحقق مصلحة الناس ولا يخالف نصا شرعيا فإنه يكون تصرفا جائزا شرعا. في هذا الإطار دكتور، قد يتساءل بعض الناس: هل يجوز الاقتراض من أجل إقامة الأضحية؟ الأصل أن الأضحية سنة مؤكدة في حق القادر عليها، ومفهوم القدرة اليوم مختلف عن مفهومها فيما مضى، فالقدرة في السابق هي أن يكون المال أو الشيء تحت يدي الإنسان، لكن مفهوم القدرة اليوم يتسع لما يمكن أن يدخل في حوزة الإنسان اليوم أو غدا أو إلى أجل معلوم، وعلى هذا فلو رغب في الأضحية وكان قادرا على سداد الثمن فاقترض وضمن سداد ما عليه فلا مانع من ذلك شرعا، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، والوسع هنا متفاوت في الزمان والمكان والإمكانيات. نعم إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام لقاء يومي، يعده ويقدمه محمد عويضة.